سمعت يقول السائل خطب ابن خالتي أختي. نعم. خطب ابن خالتي أختي وبعد سنتين من الخطبة. خطب. ابن خالتي أختي. نعم. وبعد سنتين من الخطبة شاء الله وقدر أن أتقدم أنا لطلب زواج أخته. وتمت الموافقة في هذا الوقت وصل خطيب أختي وهو أخ زوجتي وهو أخ زوجتي من الخارج. وتم تحديد يوم لعقد زواجي وأرادوا أن يكون العقدين في يوم واحد. ورغبت ذلك خوف أن يكون ذلك زواج صغار فما حكم عملنا جزاك الله خيرا. من أسباب التراضي من هذه المشاركة أولاً ما ليس بشر. خطبت منه خطأ منك بدون مشاركة عليك لا لا لا لا حرج فيه. ليس الصغار أن يقودوني على نزلي. لو يهدي أختك على زوجتي أو بنتك على بنتي هذا هو الصغار. أما خطبت منه خطأ منك وتراضيت وبلغت راضيات ليس هناك مشاركة فليس بشر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.